السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويجعلنا وياكم مقبولين. يا مرحبا بكم وحيا الله الاخوان. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يجزاكم خير. انا بقول لكم قصه في البدايه. ارسلت الي امراه قبل سنوات تشتكي من بخل زوجها وتقول لي هل تصدق انه من شده البخل يقول لي اذا قمتي من النوم خلي سواق اهلك يجي ياخذك مباشره لاني انا يمكن اجي متاخر. تقولوا في الحقيقه ما هو بجاي متاخر بس يبغى يوفر قيمه الافطار عشان ما يشتري جبن، علبه جبن ب 16 ريال وخبز كل يوم بريالين والى اخره، ويمكن بعده بحليب ولا ابي شاهي وبكذا. تقول ثم يتصل بساعه اثنتين من عمله والمفترض يطلع اثنتين ونص يجي ياخذني، يقول ترى الظاهر اني بتاخر تغدي عند اهلك عشان يفتك من مساله الثلاجه ما فيها مقاضي، اشتر دجاج ولا اشتر لحم ولا الى اخره. تقول وبعدين يجيني مثلا بعد صلاه العشاء مباشره عشان يثق اني تعشيت بعد المغرب كلت مع اهلي شيء، وهو راجع هلك من الجوع لانه ما تغدى هو ولا تعشى، فيمر المطعم ويوقف عند المطعم، والله هذا اللي تقول لي، ويقول لي انتظريني شوي بس، وينزل ويتعشى لوحده في المطعم مثلا بخمسة ريال ستة ريال، وبعدين يرجع ويركب السيارة ويروحون البيت. تقول وإذا اشترى شيء، أنت تقول مرة واحدة بس جاب ثلاث تفاحات، فجاء وربطهم بالكيس وحطهم في الثلاجة وقال انتبهي لا يجيه أحد. ثلاث تفاحات وحطها في الثلاجة وقال انتبهي لا يجيه أحد، لا يلمس أحد. تقول من في أحد في البيت إلا أنا وياه، لا في شغالة تأكل ولا في أطفال يأكلون ولا. قلت طيب وش تفسرين هذا؟ قالت هذا بخل قاتل عنده. تقول فضلا عن الأشياء الثانية، مثلا لو أقول له اشتر لي كذا من البقالة، أبي مثلا حلويات قهوة عليها، أبي طلعنا مثلا مطعم، ودنا كذا، هذا من عاشر المستحيلات لا يمكن أنه يحصل. ودي أتكلم اليوم عن البخل. السؤال وأنا قاعد أحضر الموضوع، واحدة كاتبة في أحد المنتديات في الإنترنت تقولوا من صفات البخيل الزوج البخيل أنه إذا قالت له زوجته نريد أن نطلع نتغدى أو نتعشى في مطعم قال لها لا بل طعام البيت أفضل، وقصده أن يوفر قيمة المطعم. أنا لا أوافق على هذا صراحة، يعني لا أوافق على أن الواحد كلما أراد الزوج تطلعني مطعم يلا ناكل في مطعم. أجل ليش عندنا بيت؟ وليش عندنا مطبخ؟ وليش عندنا ثلاجة؟ والثلاجة فيها عيشة إلى آخره. مثل العيال لما يكونون في البيت يقولون بابا اطلبنا من مطعم، اطلب لكم مطعم وأنتم عندكم مطبخ، ما أنتم عزاب في شقة ما عندكم أحد يطبخ لكم ولا الثلاجة فاضية ونقول يلا اطلبوا يا شباب بيتزا ولا اطلبوا شيء. أما اطلب من مطعم طعام والثلاجة عندكم مليانة وربما في خادمة ولا خادمتين بعد جاهزات للطبخ. فلذلك ودنا نحدد اليوم مش معنى مسألة متى يقال أن فلان زوج بخيل. مثلا هل الذي إذا دخل مع زوجته مثلا إلى أفرض بعض الناس يأخذ زوجته يتقضون مثلا من السوبر ماركت يعدها يعني تمشي أهلها وربما هي تعرف على بعض الأشياء اللي بعضهم إذا أخذ زوجته بعض الأشياء، أفرض أنها أخذت مثلا قشطة وحطتها، قال لحظة وناظر مكتوب مثلا 4 ريال، قال طيب خذ لي قشطة أبو ريالين ليش أخذ أبو 4 ريال مثلا، هل هذا نصنفه بخيل؟ جاء مثلا اشتروا حليب، الحليب المجفف هذا جت فخذت الحليب مثلا اللي العلبة مثلا ب 16 ريال أو 15 ريال، فقال لا هذا أبو 12 خذي من أبو 12. هل هذا يعتبر بخيل ولا مهو بخيل؟ اللي تقول له مثلا أنا هالأسبوع فيه عرس أختي مثلا وبشتري ثوب، ثم راحت واختارت لها ثوب مثلا 3000، في ثياب 3000 و6000 و7000 و10000 ترى وأكثر من هذا، لا تستغربوا من الرقم. يعني بعضنا يمكن متعود أنها تشتري ثوب 300 ريال 400 ريال، هذا إذا ذاك اليوم مكرمها. فقال يا بنت الناس في ثياب على أقل من هذا بكثير بمبلغ، يعني ممكن أني أتساهل أبا مشيك إلى 800 إلى 1000 دام من عرس أختك، لكن تأخذين ب4000 5000. فقالت أنت أصلا بخيل، أنت ما أنت مثل زوج خواتي إلى آخره. هل هذا يصنف بخيل مثلا؟ ودي كذا يعني نتكلم. وقالت له مثلا وهم ماشيين في الطريق راجعين قالت وقف عند هذا السكريم، اشترنا اسكريم مثلا وهذا الاسكريم يبيع الحبة مثلا فرض 15 ريال ولا 20 ريال، وهو يعلم ان البقالة تبيع اسكريم ابو ريالين ثلاثة، اول صحيح ان الطعم يختلف لكن برضو كله اسمها اسكريم. افرض ان قالها لا بنشتري من الاسكريم اللي في البقالة مثلا ابو ريالين ثلاثة، هل هذا نصنف بخيل؟ ما رأيكم يا جماعة؟ يا ابو عاصم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام اللهم صلي وسلم على رسول الله. يعني البخل العالم الواقع أنه بغيض. أي. إذا كان في في في تعريفه الصحيح أن الإنسان بغيض، يعني ممكن المرأة تصبر على أشياء كثيرة وحتى الولد يصبر على أشياء كثيرة، لكن البخل يعني ما حد يتحمله، لأنه يعني سلوك بغيض منكر في الكتاب والسنة وفي الواقع. أما قضية التعريف فعندنا أكثر من زاوية. الزاوية الأولى هو ما اعتاد الناس عليه، يعني مثل ما تفضلت اللي تشتري فستان بألف والألفين وثلاثة واللي تشتري بثلاثمية واربعمية، هذا من اعتاد على الألف والألفين وثلاثمية فما يمكن ينزل يعني اعتادت عند أهلها، يعني عند أهلها مثلاً. وعند مجتمعها وهو من يوم خذها ويعرف أن هذا المستوى اللي هي عايشة فيه، اللي تعايشة فيه ويعرف أنه يجب أن يحافظ على هذا المستوى. أحسنت. وبالمناسبة ولو قطعتك أبو عاصم ولا هنا الأخوان، ترى الفقهاء ذكروا قالوا إذا أخذ واحدة من مستوى معين متعودة مثلا في البيت أن عندهم خادمتين ثلاث، يجب أنك تجيب لها نفس المستوى، لأنك جيت طلعتها ما تنزلها المستوى. هي متعودة أن عندها مثلا تلفزيون بحجم كذا، تجيب لها أنت أبو صغير هذا أبو 25 بوصة، ولا هي متعودة أبو 60-70، متعودة أنها مثلا في كل رمضان في مكة وفندق زين ولا تسافر ولا غيره، أنت إذا أخذتها من مستوى في الآف الطعام والشراب وغيره أنت مطالب ما دام اخترت هذا المستوى من النساء أنك تحافظ على هذا المستوى. إيه؟ حتى وإن شئت أنك تغير وترى أن التغيير إيجابي، لا يكون الهبوط مظلي. إيه؟ يعني الهبوط تدريجي، يعني أنت ممكن تخرج زوجتك من مستوى أبو 3000 لنقول، وانت ترى أن 3000 كثير وألف يكفي، فيكون هبوط تدريجي، يعني أنت تتأقلم معها وتأقلمها أنك تنزل إلى الألف، فتنزل من 3000 إلى 2005 2005 إلى 2000 يكون مقبول، حتى هي تصير تكون مقبولة جدا. لكن أنك تقول من 3000 إلى 300 هذا الهبوط المظلي هذا سيكون غير مقبول. أحسن. هذا زاوية. طيب خلني أجل الزاوية الثانية، خلها شوي وخذ هذا هديك لك. الله يغنيك كثر خيرك. كلهم مع مسابيح اللي أنت قلت خلنا. أبو عبد الله سم. والله يا أخوك بالنسبة للبخل هذا له مقبول. أي. شخص يملك مال، فرض أنه يملك مال وبخلنا على عيالها نقول عز الله هذا ما سوى خير لا في نفسه ولا في عياله. أحسن. هذا واحدة. أي. لكن قد يكون لها على ما قلت بعض الحريم لقيت مناسبات تبي لها ثوب من 3000 ولا 4000 مضبوط ولا لا، حان مهم مشكلة يمكن أنا باخذ ما أقول لك لا، لكن هل أخذك الآن وشو أخذك عن أنه قصدك تتساوي طبقة الحاضرين أو فلانة شوفي شرط فلانة، أو قصدك أنه خسارة على الزوج خوفا من أشياء خلفية مثلا خاصة قوليبة قد يكون توصية توصيه من إيش قوليب دراما لاجد عنده شيء بكرة بياخذ مالهم بيعرض عليه خلصي فلوسه عشان ما يعرف ما يتزوج هذا عنده ولا ما عنده، هذه مشكلة. ولا إن شاء الله في البخيل عز الله أنا أقول البخيل بيخلع نفسه وله هو بصيد الخير، أول شيء بيكرهون عياله معنا يكرهون عياله اليد الناشفة خاصة إذا شعروا إن عنده فلوس، عنده فلوس عنده خير ومع ذلك مقتر يعني. طيب إذا كم عنده يقول مدي الحافك على قدر يجيلك، المفروض ترأيه مثلا إني مثلا خدت واحدة تعود عند أهلها 3000 وطلعات وسفريات على خد مملكة في أي مكان تروح، فأنا باخذها معولة في الأولى بعد أنا بقولها كنت على بنت تمام لا هذا متى قبل أو يكون مصارحة قبل أو نبه أهلها يعني من يوم تجي تخطب أخطب. تقول لها شوفي الله يستر عليك ترى أنا نظامي وش رأيك أبو محمد؟ والله أنا أقول بالنسبة للشراء والبيع ما له دخل بالبخل، البخل هي سبحان الله ترى هي غرايزي إنسان الله يحط فيها الغريزة هذه البخل وإنسان غريزة إنه بخيل يصير هذا غريزة إنه بخيل بخيل وغريزة إنه طيب شرواك هم طيب ولكن بالنسبة عند الشراء والبيع هذه عد موضوع ثاني صراحة مثل ما قلت إنه التفاهم وإنه يعني يعرف هو أهم شيء إنه التفاهم صراحة انه يعرف وانه يقنع احيانا بالانسان ما يستطيع انه او مثل ما تقول ما قدرته ما يقدر على الشيء هذا لكن هي بالشراء والبيع ما له دخل انا اقول بالبخل الشراء والبيع ما له دخل انا اقول عموما خلي بس بقول كلمتين على البخل يعني البخل جاء ذمه في القران والسنه بشكل كبير ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا، يعني الناس اللي يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. يعني يقول اللي يبخل بما أتاه الله من فضله لا يحسبه خيرا له بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه يوم الأيام وفد من الوفود، كان إذا جاءه وفد عادة ودخلوا في الإسلام يسأله من سيدكم، فيقولون سيدنا فلان، ويسأل وش فلان هذا، وش من رجال، وش، لأن بعض القبائل ممكن تجي ويدخلون في الإسلام ويكون سيدهم مثلا إنسان ظالم، ولا مثلا يشرب الخمر، ولا يأكل أموالهم، فيغيره النبي عليه الصلاة والسلام، يقول دولا أسلموا بنحط عليهم سيد ثاني. فسأل قبيلة من القبائل قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا فلان. قال يعني صفوه لي. قالوا شجاع وحسن الخلق ولطيف معنا ولا لا. بعدين قالوا غير أننا نبخله، يقولون يا رسول الله الرجال والنعم وجيد وحكيم وشجاع، فالله أنه بخيل شوي يا رسول الله، إذا كان قومه يقولون عن سيدهم بخيل أجل عياله وش بيقولون. قالوا يا رسول الله غير أننا نبخله، كأنهم يقولون ترى البخل صفة عنده لكن عنده صفات ثانية حلوة، الرجل لطيف المعشار وكريم الكلام ولطيف، بس أنه والله أنه بخيل شوي غير أننا نبخله. فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل، أعوذ بالله، أي فيه داء أشد من البخل، وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم الأبيض الجعد فلان، وغيره. قال ما عاد يصلح هذا سيد، سانه بخيل ما يصلح سيد، ما فاتك كل هالصفات كل هالصفات الشجاعة والبطولة والذكاء. قال ما دام انه بخيل تنظرون له انه رجال بخيل ما يصلح، بل سيدكم الأبيض الجعد فلان. إيه، ولذلك حتى النفقة على العيال النبي عليه الصلاة والسلام عدها نفقة وصلة، يقول عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه على عيالك، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به على مسكين، خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك. الله. شوف كيف يؤكد على واحد مثلا معه 100 ريال وقال أنا أشتري بها مثلا لعيالي شيء يفرحهم وكذا، ولا أتصدق بها؟ نقول لا، بل أنفقه على عيال، إذا زاد عندك شيء يمكن أن تنفقه على غيره. للأسف أن هذه مهي بواضحة عن كثير من الأزواج ومن الآباء. أحسنت. يعني أنا أعرف شخصا جاءني مرة، وهو يعني ما شاء الله وضعه المادي لا بأس به، ما أقول على التاجر الكبير بس لا بأس به، وتقدم به السن يعني يمكن جاوز 40 كذا، وهو من زمان يشتغل بزنس ويجمع، ولم يملك بيتا مع أني أدري أنه كان ممكن يملك بيت. فقلت له يا أبو فلان أنت ما شريت بيت ولا بنيت ولا شيء، مع أني أعرفك يعني من 20 سنة وأنت ما شاء الله الطقطق يمين ويسار. قال بشرك أنا قدمت الآخرة على الأولى. قلت كيف قدمت الآخرة؟ هذا عنده خلل في طريقة التفكير. قلت كيف قدمت الآخرة على الأولى؟ قال يا عبد الرحمن أنا والله، قلت لمرتي وعيالي أنا والله الآخرة أحب لي، وما عند الله خير لي، وكل ما اجتمع عندي فلوس حطيت عندهم بس نفقتهم ومصروفهم وسددت مدارس العيال وكذا، والباقي والله أبشرك إني أتصدق به، وإلى الآن أنا مسكن زوجتي وعيالي في شقة إلى آخره. قلت طيب أنت ترجو بهذا إيش؟ قال والله إن شاء الله أرجو ما عند الله. قلت يا أخي هذا لو أحد الصحابة فعله لما وافقه النبي عليه الصلاة والسلام. أعطيكم الدليل في صحيح مسلم أن رجلا من بني عذرة، يقول جابر جاء رجل من بني عذرة، وبني عذرة هذولا مثل ما تقول بنو نفيل ولا بنو كعب ولا، وبالمناسبة سمعتم عن شيء اسمه الحب العذري؟ إذا قالوا هذا حب عذري، أي الحب العذري هذا عند العرب قالوا كانوا يحب الواحد الواحدة ولا يتزوجها ولا يقربها، لأنه يرى أن النكاح يفسد الود يفسد الحب، فيكتفي بس يحبها من بعيد، فيقولون هذا يحبها حب عذري يعني. والله عذاب، الله لا يسلط علينا. المقصود أن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني دبرت عبدا لي، دبرت يعني أعتقته عن دبر، كيف؟ يعني أوصيت أني إذا مت أنك عتيق لوجه الله. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا عمل صالح أن الواحد يعتق عبد المملوك عمل صالح، فقال عليه الصلاة والسلام ألك مال غيره؟ عندك مال غير هذا المال؟ قال لا، ما عندي في الدنيا أملك إلا هذا العبد. طبعا العبد بالنسبة لهم كان مال يملكه الإنسان، يعني يبيعه ويشتريه وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام رفع ما شاوره على طول، وهو جايب العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد ويقول له بيض الله وجهك إنك يعني بتعتق لله وإن شاء الله إنك لك ثوابك وأجرك، لكن تعتق عبدك وتخلي عيالك ما عندهم شيء يرثون من ورائك، أنا ما ألك مال غيره؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري العبد؟ طيب يا رسول الله الرجال تبعه ما هو بشغله، هذا لا يحسن التصرف في ماله، من يشتري العبد؟ وبدأ الصحابة زيدون حتى بيع بثمانمائة درهم، فأخذ ثمانمائة درهم وأعطاه إياه، قال خذ أنفق منها على نفسك وأنفق منها على عيالك، فإن وجدت فتصدق، إن زاد عندك شيء تصدق، أما ما عندك إلا العبد المملوك ولا عندك شيء تطعمه لعيالك وتقول بروح أتصدق به في سبيل الله. ولذلك في خلل حقيقة عند بعض الناس مثل هذا المفهوم. تلقى بعض الناس أحيانا إذا جاءه الضيف ذبح له ثلاث أو أربع ذبائح، تكلفه الذبيحة يمكن حول الألف ريال، يعني كلفته العزيمة 3,000 إلى 4,000 ريال، وتجيه بنت تقول يبا أنا متخرجة وزميلاتي مثلا بيجتمعون ودي أشتري لي مثلا شيء ب200 ريال 300 ريال ثوب ألبسه ولا سوارة ولا شيء، فيبخل عليها بها، بينما هو ينفق لهذا الضيف 3,000 ولا 4,000 ريال. وهذا مع الأسف تراه موجود، بعض الناس عنده خلل. أنا مرة جاني واحد كان يعني رآني في مكان ما وسلم علي، ثم وقفت معه على جنب، قال أبغى في موضوع يعني، ثم ذكر لي قال أنا علي ديون وكذا وأريد زكاة، إذا عندك زكاة يا أبو عبد الرحمن أو تعرف أحد عنده زكاة يساعدني وإلى آخره. يعني اعتذرت منه بلطف بصراحة وقلت والله يعني لعلك تروح لبعض الجمعيات الخيرية أو تروح لكذا، أنا والله ما أظن يتيسر لي، وأسأل الله أن يوفقك ويزيدك يوم خلص الطلب وحس أني رديته، قال طيب متى توعدنا، غداك ولا عشاك؟ قلت الله يسلم، قال والله أنت مت ذبيحتك، والله أنت مت ذبيحتك، يعني لو جيتك بتذبح لي ذبيحة تشتريها يمكن 800 ريال، وإن كانك طبخت عند الطباخ بعد 200-300 ريال يعني، وممكن تعزب ربعك وتجيب لبن وحليب وفاكهة بتكلف 1,500. هذي أفرض أني وافقت يلا، وأنت قاعد ترجوني أنك أدلك على واحد يعطيك زكاة 200 ريال ولا 300 ريال. في خلل عند بعض الناس في الموازنة في هاي بعض الله. فيه على كلام قلتها، والله أنا أعرف لك ناس يروح يصرف على أبله، والله أنك صادق، يصرف على أبله والله عيال حتى يترك بيته لا يأمن لهم شيء، يمكن يطلب طلبات، يمكن يبغون من حاجات ولا شيء، تكون عنده زي المعضلة زي ثقيل عليه البيت، لكن الإبلة أهوم عنده، تجاه يدين الإبل يسوش الإبل يشتري لها علم، لكن البيت هنا المشكلة. فأتكلم أكمل حديثها بالنسبة للآن حقت بعض الحين بعض الأشخاص ما يجدون شيء، ما نقول له مثل البخيل ما نقول له، بس ما يده مفرطة، يده مفرطة ما يحسن التصرف، أحيانا والله العظيم أحيانا يروح يتدين ويتسلف علشان يأمن قوت بيته أو طلبة بيته أو لح الزوجة على أنها تبي شيء ما عندك، هو فقير يعني، هو ما عنده شيء، وتلح بعض الزوجات أنها تلح على زوجها حتى يروح يتدين ويتسلف وترك بدون. طيب أنا في هالحالة دي هل يعتبر هذا بخيل؟ وهل يعتبرنا سدد يعني شيء من جهة وجهه بشأن إسرته؟ والله شوف، أما كان الرجال ما عنده شيء، شاء الله تعالى يقول لينفق ذو، يا أخي ما أجمل الآيات والقرآن، يعطيك نظامك، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. شوف قسم الله الناس إلى قسمين، قسمهم القسم الأول ذو ساعة لينفق، لما تكلم ترى الآية تتكلم عن نفقة العيال، قال لينفق ذو سعة من ساعته، اللي الله موسع عليه وسع على عيالك، الله موسع عليك وقال عيالك نبي لحم جيب لهم لحم، لكن من قدر عليه رزقه، قدر ترى ضيق مثل ما قال الله تعالى ألا نقدر عليه، يعني نضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه، فقدرنا عليه رزقه يعني ضيقنا عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، اللي ما له قليل يقول عياله والله يا عيالي ما أقدر أجيب لكم لحم الكيلو بكذا ولا أجيب لكم شيء يعني أقل منه مثلا ليمشي الحال لأن الله تعالى يرزقنا. لكن لو أن صاحب الساعة ما أنفق من ساعته هنا نقول إنك بخيل، ليش تضيق على عيالك ولا فرضا قالوا لعيالي يبقى سيارتنا قديمة وكل يوم تخربوا وطفت كم مرة وإحنا نمشي وتعبنا والمكيف خربان، وهو ذو ساعة يقدر يشتري سيارة أحسن منها، نقول ينفق ذو ساعة من ساعته. أنت إن امتنعت وش السبب إنك امتنعت؟ قال والله ما له داعي، ليش ما له داعي؟ ما هو المكيف ما يشتغل والسيارة طفت لك 3-4 مرات على الدائري ومعك عيالك، وش السبب؟ ما تجد سبب، ما قال والله أنا عندي أمي أنفق عليها واختي مثلا مطلقة أنا أنفق عليها وترى أنا بالمناسبة ترى عندي أيتام أنفق عليها ما أدرون عنهم، نقول هذه عادة سبب ثانية نناقشها. لكن إذا قال بس ما له داعي، ما له داعي، طيب ليش ما له داعي؟ بين لنا السبب، هذا في الحقيقة بخل. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ليش؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ها يا أبو عاصم أبو تارين ترى نبي نسمع فوق. يلا سم. في طبعا واحد من الزملاء يعني ثقة إن شاء الله ما يقول له هي. يقول في الاستراحة معهم واحد من الزملاء زملائهم يجون في الاستراحة كل يوم إذا جاء لقوا ثوب صغير ولا حاجة فيسألونه يا أبو فلان ليش ما ثوبك صغير هذا من زمان تلابسه؟ قال والله الله يهدي خالد أنا ولده خالد ما وسع الثوب عشان أستفيد منه. يعني شوف وين شو البخل يعني هو يلبس ويا ولده ثوب واحد يعني. وعل ويقول لي واحد ثقة يعني من في الاستراحة معنا يقول والله عنده أربع محلات ذهب هذا الرجل هذا يملك أربع محلات والأسف أنه يتصل زملائه مروني أجل الاستراحة ودوني للبيت. يعني هذا ما يعني ما مع السيارة يعني يحلف واحد من الزملاء أنه طبعا الحريم هو جار زميلنا في الاستراحة يقول زوجته وعياله يدعونه يتوفى يموت عشان يورثون الملايين اللي كان زها ولا نفق على الله. يا شيخ يعني زي الناس هذه ودنا تعطيهم كلمة يعني زي ما تفضل والله إنها مشكلة هاي والله حادث يعني طبعا قضية البخل عالم لكن أنا بأكد يعني الحين قاطعك أبو عاصم أنت من خلال مشاركتك في حل المشاكل الناس واستماعها وغيره تحس أنه موجود فعلا إن بعض المشاكل أو كثير أنها بسبب هالبخل والإمساك ولا بعضها تتهمه أنه بخيل وهو بخيل. البخل على الحقيقة قليل لكن الزوجة أو الولد أحيانا يقول بخيل لأن ما تحقق له ما يريد. ولذلك أقول إن وضوح الرؤية الزوج إنه يوضح الرؤية أو سياسته أو فكرته لزوجته وعياله هذا مطلب. يعني مثل ما تفضلت في البداية إنه بدل ما يأخذ العلبة أبو 15 يأخذ العلبة أبو 12 جميل مش مشكلة. لكن جيد إنك تقول والله إن هذه الصناعة وهذه الصناعة واحدة ان ما في جوده تختلف. احسنت. احنا نقول دائما الاسم المشهور صارت نقول دائما علم عيالك في التسوق على ثلاث اشياء على المقارنه والمفاصله هذا من ضمن السنين. المقارنه قارن بين العروض والمفاصله لا يقول لك بعشرة وتقول له تفضل على تفضل انت خلب ثمانية أو هكذا. فأقصد هنا أنك لما تقول والله يا ولدي إذا كان المواصفات واحدة يعني مثلا لبن عندنا ثلاث أربع شركات مثلا هذه مثال فقط كلها متقاربة ببعض لكن هذا يبيع مثلا بريال ونص هذا يبيع بريال أخذ بريال أنسب أنك تهمل ووضح عيالك أنك ما أخذت بريال ونص إلا لأجل إن هذا بريال ونفس القضية فتصير الفكرة واضحة وتصير ما في عذر عند الزوجة تقول والله بخيل ولا ما بخيل فالحكم يصير واضح. هذه زاوية مهمة هذه زاوية بالنسبة إلى الزوج احنا نقول له وضح لعيالك أنت ليش مع أن احنا ما نطالب الزوج أنك عرف عيالك براتبك وتفاصيل مصروفاتك ما هو لازم هذا لكن شراء مشترياتك طبيعي. الزاوية الثانية المهمة الاحتياجات الأساسية متى ما وصلت إلى أنك تمنع الاحتياجات الأساسية فهنا دخلت في منطقة البخل. يعني مثلا في عيد ما تشتري عيالك ملابس هذا مقبول ما دمت قادرا يعني. إيه ما دمت قادرا هاي نتكلم عن القادر اللي عنده إنه ولدك ثيابه تمزقت من كثرة ما استخدمها وأنت لازلت تقول والله عنده ثوب ما عاد مقبول يجب أنه يتأمن له ثوب وهكذا. فالأشياء الاحتياجية الاحتياجات الأساسية مطلب أن تؤمن ما زاد عن الاحتياجات الأساسية هذا ممكن تدخل ندخل هنا ونشوف حالة الإنسان وإمكاناته وعدم إمكاناته إلى آخر. أحسن. طيب طبعا الإنسان إذا استشعر الأجر في إنفاق على أهله والإحسان إليهم صارت نفقته محبوبة لديه لأنه يحس أني أنا مثل ما أنا أتصدق وأخذ أجر كذلك هذا نفقة وصلة منها أني أصل رحمي وعيالي اللي أنا واجب عليه النفقة عليهم وكذلك أني وجر. في صحيح مسلم أن امرأة أقبلت إلى عائشة ومعها ابنتان لها صغيرتان وطرقت الباب على عائشة وفتحت عائشة الباب فقالت المرأة يا أم المؤمنين والله إني منذ ثلاث لم يدخل جوفي ولا بناتي إلا الماء. وفعلا ترى بالمناسبة كان وجود هذه يعني هذه الأسر الفقيرة في ذلك الحين كثيرا يعني مثلا أبو هريرة يقول جئت يوما فجئت وجلست لهم عند باب المسجد أبغى واحد يقلطني معه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وأنا أعرفها لكن لأجل أن يستتبعني لأجل يقول تفضل معي تعش عقب صلاة العشاء يقول فذهب جاوبني وراح، فمر بي عمر فجاوبني وراح، فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلما رأى وجهي عرف ما في نفسي فقال اتبع اقلط. يقول فوصلنا البيت فدخل واستأذن لي ودخلت فرأى إناء فيه لبن، اللي في البيت كلها اللبن بس. قال من أين هذا؟ قالوا أرسل به إليك فلان أو فلانة، إلى آخر الحديث. لكن المقصود أنه كان الجوع موجود يعني عندهم، أنه واحد يجد يوم كامل ما أكل اللي شرب إلا ماء، يروح البئر ويشرب ماء، هذا موجود يعني حتى التمر وغيره موجود. فالشاهد جاءت المرأة وطرقت الباب، قالت إني منذ 3 أيام والله ما عندي ولا عند ابنتي شيء إلا الماء. تقول عائشة فدخلت البيت وبحثت فلم أجد إلا 3 تمرات، وخرجت وأعطتها للمرأة، فأخذت المرأة تمرة وأعطتها لابنتها، وأخذت تمرة ثانية وأعطتها البنت الثانية، ورفعت التمرة الثالثة إلى فمها لتأكلها. البنتين من شدة الجوع كل واحدة قد كلت التمرة، والمرأة تشكر عائشة وكذا، بعدين تأكل تمرتها. فالبنتين ما عندهم شكر ولا شيء، كلوها مباشرة. ثم التفتت الابنتان إلى التمرة اللي مع الأم، يبغون التمرة اللي في يدها، ورفعوا يدينهم يبغون تمرتها، والأم جايعة مثلهم بعد. فشقت الأم التمرة وأعطت هذه نصف وهذه نصف، أي وبقيت جائعة. فلما رأت عائشة المنظر عجبت، فعلا منظر عجيب يعني، ما قالت أبدا إن شاء الله في كفاية اللي كلته، وأنا بعد جائعة مثلكم وكذا، ولو فعلت ذلك ما عليها مشكلة. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام حدثته عائشة بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعاذها بها من النار، أنجاها بها من النار. شوف هذا يا جماعة، وهو نفق على عياله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والنفقة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك صدقة، اللقمة تضعها في امرأتك لك صدقة. فما يعني أنت لما تقول لك زوجتك مثلا طيب وقف بس اشتري لنا عصير، اعلم أنك مأجور على هذا، خاصة إذا كنت قادرا. يعني واحد مر البيت قال خلني شيء آخر شيء أفرح عيالي به، ومر البقالة خذ لها مثلا عصير ولا حلويات ولا شيء وجاء به، اعلم أنك كما لو أنك ال10 ريال اللي شريتها لو أنك تصدقت بها ربما كان أجرك هنا كأجرك هناك، بإدخال السرور عليهم ودخلة الأب، ما هو بيدخل دائم يدينه ينفضهن. ها يا بطل، على طول يطول الفقر طال عمرك. ايه الكلام هذا قديم. ايه كان في نيزة مرها ترى فقر. ايه فالشاهد من ذلك طال عمرك كان رجال النوى أنه بيحج. ايه المكة حمل طال عمرك الرحول بجميع ما يتطلب من عيش من طحين من أداة الأكل حتى إذا وصل هناك حتى رجوع أسبوعين الزاد حقهم. يقولك عنده جار الله مقابله تفاجأ طال عمرك مع صلاة الظهر حل الوليد طالع في يده الحمى، ولد الجار ولد الجار طالع في الحمى. قال اللي بيحج المكة قال بفلان خبر انك يعني ضعيف فقيه وين جاك العمل منه اللي عمده وين جاك منه. فخلت الرجل عبره يبكي من كيف صار حجار كيف يقول يعني اني وين جاك العمل. فضغط عليه صاحب الحجة هذا قال تعلمني وين جاك الحمى ذي منه لا تعلمه. فقال والله في مزرعة اخر مزرعة فلان ميتة ذبيحة ماعز ميت ماعز مات واضطريت من جوع شدة عيالي لما شفت عيالي يطيرهم من الجوع فرحت وخدت منها هل حمدة وطبخناه طبخناه طبخناه حتى خلي ريحة ريحة الموت أعزكم الله السامعين تروح ريحة عشان أطفي جوع أبنائي. فهذا الوليد اللي معه ذي فرحان بها وهي ميتة فرحان وهي ميتة. فقال اللهم أني حجيت فأدخل الجمل بما حمل قال اللهم اني حجيت لا إله. في من الرواية يقول انهم شافوا تصوره ربعه اللي كان يروح معهم ان في عرفات يقولون شفناك يا فلان حاج حاج. اي هذه احسنت هذه حدث قريب منها لعبد الله بن المبارك. يقولون عبد الله المبارك كان تاجر من السلف وعالم واخذ فعلا حمولة الحج وطلع بيحج. يقولون ففي أثناء الطريق أول ما طلع من بلدته مر بقرية تعرف يمرون بقرى وكذا هم على الإبل وإذا بنت عند مكان يعني قمامة وفي دجاجة ميتة وبنت تمسح منها الأذى وبتشيلها معها وقف قال وش بتسوين بها؟ قالت نأكلها، أذهب بها إلى أمي نأكلها. قال تأكلونها الميتة؟ فقالت والله ما نجد غيرها. يقولون فبكى يوم شاف الحال هذا، فبكى والتفت على اللي معه الخادم قال كم معنا من النفقة، كم نفقتنا اللي معنا للحج يعني؟ قال معنا 100 دينار، 100 دينار ذهب. قال أعطها لها كلها. ونزل وأنزل الرحل اللي معهم أطعام وتمر وكذا، أنزله مؤونة كاملة وقال أوصلها ونزل هذه عند بيتهم. ثم رجع قال هذا والله أفضل عند الله من حجنا. زين ورجع، فحصل له ما ذكرت. قال له أصحابه يا فلان قد رأيناك بالحج. قيل طبعا يعني في ذلك معاني، لكن المقصود أنهم كانوا يرون أن مثل هذا الإحسان، يعني أنا إيش اللي منعني من الحج؟ ما منعني التكاسل ولا البخل بالنفقة ولا ما ودي أصرف فلوس، منعني من الحج أني رأيت هذا المنظر ورأيت أن الإحسان إلى هذه العائلة ونقلهم من طبقة معينة في الفقر إلى طبقة أعلى يعني وأحسن. وربما المرأة يعني مثل ما قال أبو حنيفة، أبو حنيفة مرة عنده فلوس أعدها للصدقة في دكانه، هو تاجر، فجاءته يجيه مثلا الرجل يجيه امرأة يعطيهم على 5 دراهم، 5 دراهم صدقة يعني مثل اللي صارف خمسات ويعطيها يوزعها في عند الفقراء. يقولون فجاءت امرأة وسألته، فالتفت على غلامه قال أعطيها 100 درهم. استغرب، قال 5 دراهم قصتك 5؟ قال 100. قال يا إمام انظر ما تقول، أتأكد نعطيها 100؟ 100 هذه قيمة 20 ثوب. قال نعم 100. وخذ من الدرج الثاني 100 درهم يمكنها ربحهم ذاك اليوم وعطاه إياه وراحت. فقال له غلامه ليش أعطيتها هذا؟ قال إني رأيت فتاة فيها شباب وتسأل الناس، فخشيت أن يدفعها الفقر إلى طريق آخر. قلت خلنا نعطيها ذا 100 درهم تملى بطنها، ولو جاء أحد يغويها أحسن تنفق على نفسها من 100 درهم على الأقل شهر ولا شهر ونص، أحسن ما هي 5 دراهم تخلص عقب يومين ثم تبدأ يمكن يستغلها أحد. يا أبو عاصم، أقول يعني إذا كنا نتكلم عن الرجال أو الزوج وأهمية أنه يضبط المصروفات وأنه يعطي أهله، تبقى الزوجة الحكيمة هي القائدة الحقيقية للأسرة. أي. يعني داخل البيت الصحيح أن الزوجة هي القيادة الحقيقية، يمكن الزوج له المعالم الخارجية والعلاقات الخارجية، لكن الزوجة هي في الداخل. وحكمة الزوجة أن توازن وتضبط. إذا طلعنا عن قضية البخل المتأصل عند الزوج، وإنه مش ليس بخلا وإنما قلة ذات اليد، فمعناه أن الزوجة يجب أن تضبط المصروفات وتتعامل من خلالها. يعني ما يمنع أني أحيانا أوفر من المصروف، ولذلك يعني يحبذ جدا في الزوج أن يعطي لزوجته مصروف الشهري، مصروف البيت، مصروف البيت. ليش أدخل فيها؟ والله هذا مريح جدا، مريح جدا، أحسن جداً. أبو عاصم من اللي تقعد تقول له عطنا اليوم مثلا 100 ريال بنتقضى، بكرة عطنا، أنت قدر كم يحتاج البيت في الشهر وعطهم إياه. أنا لاحظت، أنا استعملت هالأسلوب قريب، لاحظت أن المرأة نفسها تبدأ تقتصد، لأنك تقول ترى باقي لك، تبدأ تقتصد يا رجال. وإذا قال عيال النبي كذا تقول لا خلوه كذا، غير لما يكون أنت اللي قاعد شيء ما أنت بحاجة له. أحسنت. إيه والله، إيه يعني معزوم على المطعم، ما يصير يقولون ودنا المطعم، ترى عازمينك على المطعم. والله ما شاء الله عليك، لا ما وصلنا هالمرحلة، لا والله حنا نعطي المصروف ونحاسب في المطعم. يعني من تجربة، عط الزوجة المصروف، وعط العيال كل واحد مصروفه، حولهم في حسابه، افتح حسابات، حساب في البنك لكل واحد، وشهريا انزل حسابه ايا كان، تبي تعطي 100 ولا 200 ولا 3 ولا 5 كيف يعني كيف المصروف. لكن المهم ان حتى الولد بدل ما كل مساء كل محتاج شيء الله قال لك عطني، هذا مصروفك. واذا كنت خايف انه يصرف مصروفاته غلط، تتفق معه ان المبلغ اعلى من كذا لازم تشاورني اذا انت خايف انه يتصرف تصرف غلط. اما ادنى من هذا كيفك، هذا مصروفك. يعني احيانا يجيني ولدي يقول لي ابي زيادة، انا محتاج 20 ريال، اقول له ابشر بالخير واطلع له من جيبي 20 ريال، اقول له يا ولدي ترى هال20 خدتهم من مصروفي، انت خلصت مصروفك وبديت تاخذ من مصروفي، انا ايضا مثلكم عندي مصروف. فهو شيء يعتادون على النظام، يعتادون على كيف الولد حتى الزوجة تتعامل مع المال وإنفاقه. وأيضا لا يكون الزوج هو الشماعة، أنت ما فويت أنت ما فعلت، هذا هذا المصروف عندك وانت طولي وقصري وبتشوفها فعلا في بعض الاشياء تقصر فيها بقناعتها فقط وبعض الاشياء تمد فيها بقناعتها. واذا كانوا يبون المطعم والله يا زوجنا بنروح نبي نتمشى بنروح وهكذا. فانا اقول فعلا الزوجة اذا كانت حكيمة ستستطيع ان توفر بشرط ان الزوج لا يقتر. يعني الزوج فعلا يعطي مصروف كافي بما يتناسب معهم هم قد يعطيهم مبلغ محدود يقول لهم خلاص احسنت وبيرتاح من هالهم. احسنت هو طيب. طبعا المشكلة هن مسألة ضبط مسألة يعني الرجل البخيل من هو اي البخيل يختلف يعني ما هو بخيل يعني احسنت يعني اقصد متى نقول هذا بخيل متى نقول ما هو بخيل يعني مثلا اللي تقول له امرته مثلا وانت جاي جيب لنا مثلا اسكريم كذا انا ما ودي اقول اسم مثلا والاسكريم يدري انه مثلا العلبه منه بمئة ريال فقام وجاب لها هي ويا العيال شيئين بعشر ريال اقول قصه الايسكريم هو اللي نشب لنا الرجال على قصه قديمه يا ما عبد الرحمن لا لا لا الحين كان الرجال طال عمرك كل ما طلع من البيت وجاء لنا تلفون وراه جيب لنا وجيب لنا وجيب لنا تمام ولا لا فعلا ان البخيل معروف البخيل طال عمرك من بخل على نفسه هم بخل على عياله هذا شيء إذا كان يملك المال تماما فإحنا نتكلم نقول يملك المال ونقول من هنا اللي عز الله يملك مال يبخل على عياله جزيلا النبي حاسب أمام الله في عياله حتى يأسرف وفي صدقات حتى يأسرف حيث بيحاسب بعد يسرف بعد بيحاسب إذا أسرف بيحاسب صحيح بحدود المعقولة أبو سعدون ما قلنا يسرف لكن أسرنا عياله الآن أخوي أبو عاصم يقول عطل الحرمة مصروفة تمام طيب انا اعطيته مصروف مصروف البيت مصروف البيت انا واقف برا صراحه طيب هل صارت طال عمرك مفرطه لا خليك صريحين طيب من مفرطه تعطيها زين لا بعضهم على ما قلت عنده حسن تدبر عنده حسن تصرف تعرف كيف بعض الان بعض النساء ما شاء الله عليهن قد زوجها يكون مفرط زين لا لكن تمسك فلوسه الشيء الثاني قد يكون بعد زوجها بخيل تمام ولا لا وهي اللي تبي تقول تعال انت الان الله يسلمك لا تكد علينا ولا تصرف علينا زين ولا لا راتبك عطني حطنا على مصروفنا وانت الله يطلع عليك اذا انك الرجال بيحاسبك في خبز بيحاسبك في ملبس بيحاسبك في ماكل في روحاته في جيتك بيحاسبك عطني خلها نتحمل هل البيت كان مصروفات صحيح. هذا اللي نتكلم نقول فكرة طيبة طبعا ابو عاصم ترى حتى مسألة اعطائها مصروف البيت هذا على اعتبار عفوا ان فيه احد يجيب الاغراض للبيت يعني انت الحين اذا اعطيته مثلا قلت هذا 1000 ريال مصروف البيت فرضا بعدين احتاجوا يشترون مثلا مقاضي من البقالة حليب وزبادي وإلى آخره 50 ريال هل هي بتقول لك بالتلفون بتقول لك جيب معك حليب وزبادي اذا جيت انت بتقول اعطيني 50 ريال قيمتهن ما انت بقايل انت الحقيقة اعطيتها 1000 وانت قاعد تصرف على البيت 2000 3000 الا اذا كان في ولد كبير او سائق نعم اما يكون ولد او سائق لكن حتى لو قالتك انت لو قالتك انت جيب اذا المبلغ محدود مو محسوب يعني بتجيب خبز ولا بتجيب كذا جبت اغراض مثلا انت اعطيت المصروف 2000 ريال البيت وانت جبت اغراض 200 ريال وانت تبي جبت زيت وحليب وعصير انت مقتنع بك تبي تمررها يعني من التجارب احيانا تمرر ما هي قضية يعني لكن احيانا اذا انت تبي تعود تقول والله لا اعطيني انت متر اعطيني هي اعطيني قيمتها صعبة يا اخي لا لا هو صعبة اعطيني 200 خلها تعتاد احنا نقول اما ان نمشي هالنظام ويمشي ولا بعدين الزوج بعد شهرين يقول والله انا جربت معك واجي ولا تعطيني وخلاص هو انت ماني معطيش مصروف وخلينا نرجع على النقطة الأساسية اذا الموضوع سيلغي الفكرة اطلب انا يوم من الايام اقول لك هذا واقع يعني انا اقول لك اعطيهم ولو قطعناك بعاصم ايه اودي لك البيت سواء من الرجل والمرت ولا المرت هي ما لها دخل بالبخل صراحة كلنا دخل بالبخل يعني البخيل هو بخيل حتى لو في احسن دبر حتى لو بخيل انا بقصة لكم قصة وهي صراحة ما بحكي شوي يقول في واحد بخيل على عياله حيل بخيل يعني الى حد يقول ان تقول القصة الى انه سوى لها النظام قال شوفوا انا هم 4 اولاده قال لنا لكم رغيف واحد والرغيف هذا اقسمه 4 اقسام والقسم هذا كل واحد له قسم ويحط فيه جبنه وتاكل هذا هو وعودهم على هالنظام هذا مش على النظام هذا بعد فتره يقول توفى ولو اخوه انت يا الرجل هذا توفى وجاء اخوه واحد من عياله لا جاء اخوه يعزيهم ايه ويعزيهم يقول عاد لهم يقول انا محل ابوك هم مثل ما تقول فرح وجود. قال يمكن أحسن من أبونا، أبونا حيل بخير. وش كان يعطيك أبوكم الله يرحمه؟ قال والله أبونا الرغيف هذا يقسم أربع أقسام ويحط فيه جبنة ويقول كل واحد ويكفينا يومنا كامل. يقول هو يقول براسه الشكر. قال رحمة الله عليه كان مسرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان مسرف. شوف بالنسبة للرغيف ما في إشكال، نقص مثل ما كان أبوكم. لكن بالنسبة للجبنة حتى كمان فوق هذا مشكلة. نمر بها بس ونستعملها بكرة، أما أنا أحطها ولفت عليها الخبز لا. لا لا أضاف إلى أخوي ماجد في أحد الصحابيات بس أنا ما أذكر صراحة بالأسماء، لكن لعلك تذكرنا بالأسماء والأخوان موجودين. الواحدة تشكي على الرسول عليه الصلاة والسلام تقول إن زوجي رجل شحيح، هل ناخذ من ماله بدون ما يدري؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أباح لها أو نصرح لها ممكن تأخذ من مالها. فبس الأسماء حقيقية اللي ما تحضرني أو القصة يمكن كذا الشيخ أو يمكن والحديث نعم هو حديث هند بنت عتبة إيه لما كان زوجها أبو سفيان فجاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. وشوف لازم لازم نشرح هذه لسبب، وهو إن هذا الحديث جعل بعض النساء تجي لثوب زوجها وتفتح محفظته وتأخذ كل يوم 200-300 ريال إلى آخره، اللي قتها حاطن فلوس فاصل ثوب وحاطن فلوسه مثلا على طاولة ولا على كذا، جات وخذت المقسوم ومشت، وأحيانا ما ينتبه يعني واحد مو بكل ما أخذ فلوسه بيقوم يعد نقص 50 ولا نقص 100 ولا كذا، ما هو مدقق التدقيق هذا. فهي قالت يا رسول الله لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، يعني بالمتعارف عليه، يعني بالمتعارف عليه. المتعارف يا رسول الله ان الواحد يجيب للبيت مثلا كذا من التمر كل شهر، يجيب كذا من البر، هذا ما يجيب يا رسول الله، رجل شحيح يعني يقول ما هو بلازم بر، كله تمر بس ومويه وخلاص. طيب ما انت تقدر تجيب بر تطلع خبز. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت لا يعطيني وولدي ما يكفيني وولدي بالمعروف بالشيء المتعارف عليه، يعني قال خذي ما يكفيك وولدك، يعني قالت فهل علي حرج إن أخذت من ماله بغير علمه؟ قال لا ليس عليك حرج. لكن هذا الموضوع لازم نضبطه يا جماعة، لأن بعض الناس يفرح بالحديث يقول أوه زين أجل أجل جزاك الله خير إنك كفيتنا من الفتوى، وتبدأ كل ما الرجال فسخ ثوبه جت وخذت المقسوم وإذرعته هذه سرقة لا يجوز. الذي يجوز إذا كان الرجل أصلا شحيحا، يعني قالت له ترى ما في خبز للعيال مدارس بعطيهم خبز يروحون المدرسة اي يعني شيء شي ضروري. قالت ترى اليوم بعشي العيال والله ما لقيت شيء، قال اعطيهم بس يشربون ماء ويرقدون، شو يشربون ماء طيبة؟ قال اعطيهم حليب بس الحليب نافع، اي بس الحليب عطنا خبز عطنا نشتري شابور يغطونه فيه، فهو اصلا شحيح. ما دام العيال احياء حيين بس ما بعد ماتوا من الجوع معناته انا وضعي تمام زين. ف إذا أخذت الشيء اليسير الذي يكفيهم، جت مثلا أنهم يحتاجون أخذت مثلا من 50 ريال، ثم شرت بها خبز وشرت جبن وشرت الأشياء اللي يعتبرونها ضرورية مثلا، وهو ما انتبه أنه يعني يظن هذا الجبن اللي أنا جبته الشهر الماضي ما بعد خلاص مثلا، بعدين بعد مثلا أسبوعين واحد من عيالها نعلته مقطعة ويحتاج نعله، ولو تقول لأبوه اشتر لولدك نعال قال لا لا يصلحها اشتروا صمغوا صمغوها إلى وهالنعله تقطعت حتى انتهت مثلا، فخذت 50 ريال ثانية ولا 100 ريال واشترت نعله للولد، والأب لن ينتبه مو بجاين يقول أنا عارك جديدة ولا قديمة أنتم سويتوا كذا إلى آخره. شامبو مثلا في البيت قال ما هو بلز استعملون شامبو، غسلهم بالماء والماء خير طهور، الماء خير ما تنظف به بنو آدم الماء، خلاص طيب يا أخي ذبحهم في شعورهم الوصاخ وكذا إيه. ففي مثل هذا الحال يجوز أنها تأخذ الشيء اليسير الذي يكفيهم في العموم، ما تقول والله باخذ 500 ريال ثم قالت أبشتري أحسن نوع من الشامبوهات وبشتري أحسن نوع من أنواع الخبز، لأن ترى الخبز في شيء خاص الصاموري في شيء بريال وفي شيء بأربع ريال ترى أيضا هو يتفاوت في القيمة والجودة، فتأخذ ما يكفيها بالمعروف. فننتبه ترى هذا الحديث لا يفتحون بحر يعني. أنا خبت والله يا شيخ محمد أنهم يسطون على مخابين طال عمرك الحريم بكرة عقب ذا الفتوى عقب ذا الفتوى ذي مكتبت المخابين نعم كل ما علق ثوب ولا شيء حدا فيه والله الشيخ محمد يقول وترى بعض بعض النساء ما شاء الله عليها بعض النساء ترى لا ولدي وخر عن هذا هذا يطير فيه الشعر يمكن تعال تعال جنبي هنا وقسمه تعال يلا تعال عشان تطلع يمكن نلقى لك مره تعرف عليك او تعرف عليها انت وش تعرف عليك جب جب جب هنا جب هنا وقسمه تعال عشان بس ما تصك عني الكاميرا اللي قدامي أقول بعض اليوم صلحنا لكم الجيمات صلحنا لكم ما أدري وش يسميها الثانية أنتم عاد كل ناس لهم اسم فورني من هالحاف من عطني اللاقط هاللي عندك ما أدري وش اسمها الملقاط أنا خاف أقول اسم ما يصلح وبعدين يطلع ما تضحكون عليه تقولون العريسي ما يعرف هذا وش اسمه مصابيب ومراصيع وش تسمونه أهل الحساء كده مراصيع لا عطنا اسمع عندكم كبن ناخذها من عندكم ولا خبيزات ولا ايش لا لا ما اسمع ما تسوون كذا في الحساء ليس من طعامي ليس من طعامي قومك يعني لا ناخذها من هالنا هذا يسمى مراقيش هذا حقته الاولي مراقيش وش هالاسم اللي ما ادري وش جاي يلا حطها هناك كل اسمه له مسمى وهو اسم واحد لكن تبع عبد الرحمن سم تبي ثوبك يا عز الله بندعي لك الله يعطيك العافيه ما دام عاد حاطين عليه عسل اليوم بيضبط وضعك يا ما دام الدعوه كلها تجيب لنا الله يجزاك خير لا والله انا انتم اصحاب الفضل والله لا منكم اعطني لكن نبي نشوف هذا السر يا ابو عبد الرحمن انك ما تجي من البيت الا محمل لك اشياء وانما نجيب وش السر يحبونه لا لان هذا من المصروف حق البيت والله يا ابو عبد الرحمن بارك الله تعالى يا ابو محمد ابو عبد الرحمن طالع كل ما شاء الله لا ترى من غير اول ثلاثة ايام ولا بعدين خلاص هذا كم صح الحين صار خمسه عطنا كل حايل خلينا نشوف نجربك الحايل خلاص يكفي ها وابو عاصم اعطيناك الى ابا اترك هذا لا لا عيال الحسن نطلبهم يجون وبشر بالخير وش الاكل عندكم المفضله في الحسن المشهوره ايه الرز واللحم تدري عطني عطني الجيمات اسمها زي اللي عند الرياض لا انا قصدي فيه زي حننا لا الجيمات عطني الصحن كذا مرقوق عندنا مثلا هريس هريس الفريس الفريس ابى احط الهريس عليه الهريس الهريس هو اللي يعمل مع الدجاج هو ولا لا اللي يعمل مع الدجاج هو والله حسب كل واحد حسب مذاقه مش معلح من الدجاج لكن الاصل اللحم ضبط حلو والله يلا اصلح اشتغل معكم في شيخ المندي أصير أقرأ على الأكل قبل تحطونه الناس تقولون هذا رز مقري ينبه على قول والله بترتفع قيمته إيه سم شيخ في نقطة مهمة على الحديث حديث أبو سفيان رضي الله عنه حتى بس لا يتحول الموضوع إلى الجانب السلبي أحسن يعني بعد سرقة إيه يعني صرف النظر عن يعني مع الحكم الشرعي إن سرقة أيه؟ في جانب يؤثر على علاقة الزوجين أيه؟ إذا زاد الأخذ كما كمية المال انتبه الرجل أو أعداد تكرار الأخذ هذا ملفت للزوج فإذا لفت الزوجة وبدأ يتأمل وعرف أن زوجته تأخذه فعلى طول ستكون هناك مشكلة في حياته ولذلك ما تفضلت به أن القضية بالمعروف ومعنى بالمعروف يعني الاحتياجات الأساسية اللي ما يستغنى عنها والثانية أنه بدون علمه يعني تكون فعلا درسة الموضوع صح أنه ما يعلم به لكن يعني تكون الأمر سريع بحيث أنه ينتبه لها تصير مشكلة أكبر من قضية أحسنت لا والله هذا أمر مهم لأن ترى بعد لا تتساهل الوحدة إما كما تفضلت أبو عاصم بالتكرار رجال كل ما فسخ ثوبه نقص من 100 ريال 50 ريال قال ربع فلوسي وين هي ثم بدا يحط فلوسه في درج السياره ما عاد ينزل بها مثلا او الامر الثاني ان يتهمها بالسرقه ويمكن يكبر الموضوع يقول انا ترى فاقد من بعد قبل 5 اشهر 5000 ما ادري من اللي ماخذها مثلا وربما يكذب بهذا او تكون فقدت فعلا ماخذها ضاعت منه مثلا بي ثم تكبر القضيه اي يعني لابد حقيقه يعني من الضبط هذا المثال بس احنا نقول اذا وصل الى مرحله الاضطرار ولا عاد يمكن التفاهم معه مثل يعني مثلا واحد كبير سن جدا ولا يمكن خلاص التفاهم معه او شيء نعم بالمعروف بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ضبطها بهذا الضابط بالمعروف اي فيه امور يعني اذا لاحظت الوحده ان زوجها يعني قابض يده شوي يقولون في طرق يعني يمكن انها تشجعه على بسط اليد يعني مثل ما قال الله تعالى ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسورة. يعني المسألة يبي لها شوية يعني ضبط. منها أنها تشعره أنها سعيدة كل ما جاب شيء للبيت. إذا دخل ذاك اليوم لو بخبز قالت الله يغنيك ويبارك لك ويجزاك خير يوفق والله أنك ما قصرت تكلفنا عليك أبو عبد الله. تلقاه اليوم الثاني بيجيب خبز بيجيب معه جبن ولا بيجيب معه شيء آخر يعني تثني عليه. هو بيدخل ويحط الأغراض الرجال وكارف النفس وفي الأخير يعني كأنه عفوا يطعم دواب ما حد قال له حتى كلمة شكرا. الأمر الثاني كذلك أنها تؤكد عليه دائما أن احنا نقدر أنك تتعب علينا وكذا. يعني تقول له مثلا الله يغنيك ويكثر خيرك والله أدري أن كل شيء غالي هالأيام وأنه بيكلف عليك لكن عاد ما عليك يعني حط اثنين يا رجال واللي ما يوكل بيلقى من يعني. الأمر الثالث لا تشتكي أمام الناس أو تعايره. لا تشتكي قدام الناس وتقول حط عند كل واحد صحن كل واحد عنده صحن أنا عندي صحن خلاص حط هذا لا لا يا رجال ذكر الله حط هناك. فلا تشتكي أمام الناس عشان ما يصله كلمة أن فلانة تقول أنك بخيل تنتبه ولا قدامه ولا قدامه ما له داعي أحسن أنك تقول أنت أصلا بخيل لا ما له داعي. تثني على الأشياء اللي يجيبها يعني تمدح مثلا تقول والله الله يتذكر تذكر ما شاء الله يوم طلعنا قبل مثلا ذيك الطلعة الزينة يوم تعشت في مطعم وطلعت الزينة ذيك قبل 5 سنين مثلا والله الله يغنيك تحسس ان احنا مشتاقين الى تكرارها. كذلك يعني تتحدث بصورة غير مباشرة عن اضرار البخل. تقول مثلا وهي تتكلم معه تقول لا والله الحمد لله انت لا والله جزاك الله خير يا فلان والله مثل ومثلا واحد نعوذ بالله هناك حتى اعوذ بالله يخلص الجبن عن عياله ما يجيب تخيل نعله ولدها مقطعه صار لها ما ادري كم يقول لبسيه مثلا كذا اي نعله الى نعم باسلوب غير مباشر بحيث انه ممكن انه يعني يتاثر. كذلك انا جامع لكم بعض النقاط. إذا كان يخاف من المستقبل تعطيه نوع من الطمأنة. ترى بعض الناس ما هو بخل بس استعدادا للمستقبل يقول لا يمكن الظروف تتغير يمكن يجيني إعاقة وصير ما عادي أقدر خلي أجمع ذا الفلوس في حسابي زين عشان لليوم الأسود مثل ما يقولون تقول له يعني تعطيه نوع من التفاؤل تقول أبدا إن شاء الله نحن بخير والله اللي رزقنا اليوم بيرزقنا دائم وفضل الله سبحانه وتعالى واسع وإن شاء الله إن الله جل وعلا سيز أنفق ما بالجيب يأتيك ما في الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. الله أكبر. إيه فأحيانا يعني إذا أمنته شوي على المستقبل أحيانا يكون إن شاء الله تعالى فيه نوع من الخير. يا أبو عاصم هو كان بقى على المغرب بس يا شباب أنا ودي ندعو الله قبل المغرب اليوم يوم جمعة يعني آخر ساعة مستجابة يلا يلا يلا 6 دقائق ما شاء الله في رمضان كل نحافظ متهيئ للمغرب ما يحتاج على طول كل بيقولون باقي 6 دقائق في نقطة قبلها اي بعد تخاف مثل امس يوم بديت اذن صار يعني اذا راح الدقيقة اذا راح الدقيقة علمها. هذا الزوج ايا كان بخيل ولا هو بخيل يجب ان احنا نتعامل مع من قلب هذا الزوج عنده وهو الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والزوجة المفروض ابتداء يعني النقاط مهمة جدا وعملية وفاعلة فعلا لكنها لا تنسى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخر لها زوجها وأنه يهيئ وأن الله يرزقهم من فضله واسع رحمته وتستثمر أوقات الإجابة خصوصا في رمضان يعني يعني وقت السحر بين الأذان والإقامة يعني في ثلث الليل الآخر دبر أدبار الصلوات عند نزول المطر عندما يكون قلبها منيب وخاشع ومتأثر جميل جدا أنها تلجأ إلى الله سبحانه تسأله أن الله يسخر أن الله يرخي عليهم أن الله يسعدهم أن الله يسر أمورهم وتقدم بين يدي هذا الدعاء صدقه ولو بالقليل ولو بريال يعني احيانا الصدقه تصير ثقيله ان الواحد يقول ما يدري ايش يقدم ولو ريال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمره والتمره ترى بريال ونصها يمكن من نص ريال لا والله لا تقدم هذه مطلب. وفي نقطه مهمه ايضا ان نتحبب الى الله بصالح الاقوال والاعمال يعني الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الحجاب الساتر بالنسبة إلى النساء، جميل جدا. نعم، هذه النقاط إذا حافظت عليها هي تقرب الأجواء إلى أن الله سبحانه وتعالى يسخر لهم ويفتح عليهم بإذن الله. والصبر يا أبو عاصم بعد الواحد اللي يصبر على بعض ترى ما يصبر لو أي شيء، يعني ما تلقى منهم صبور يعني. أحسن. لا والله هذا مهم، وأيضا الواحد لا يكتفي بس بالكلام العام، أيضا الدعاء واللجأ إلى الله تعالى وغيره، هذا هذا مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصائم عند فطره دعوة مجابة. وأنا ودي والله أن نستثمر هل يا ابن بكي على المغرب كم يا شباب؟ أربع دقائق باقي، دقيقة باقي، أربع دقائق. صلى الله تعالى أن يشملنا وإياكم برحمته يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا عظيم المن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم كل أهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كل أهلنا في فلسطين، اللهم كل أهلنا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسجد الأقصى من كل رجس يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وأنزل أمنك وأمانك على أهلنا في اليمن، اللهم واحفظ جنودنا على الحدود، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. اللهم احفظ جنودنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، ومكن للحق وأهله في اليمن يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم واعنا في هذا الشهر على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامه وتقبلت قيامه وباركت في ساعاته وأيامه. اللهم اجعلنا ممن يلقاك فيفرح بطاعته، يا من قلت إنما يتقبل الله من المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم احفظ صيامنا من اللغو والرفث، اللهم احفظ صيامنا من اللغو والرفث يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين يا رب العالمين. الله يجزاكم خير ويحفظكم. اي والله اي والله، ترى سبحان الله، اي حرص الانسان على الدعاء. عطنا من رطب ابو عبد الله. لا اي والله، جزاك الله خير. امين امين امين. اعط الشباب الله يجزاك خير، يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. اقول سبحان الله، الناس من اول اذكر انهم قبل الافطار يحرصون يا اخي، كل واحد يقعد ويدعي الان اصبحوا شغل والله يا اخي، تلقاه على جواله لين يذن او كذا، ما عاد فيه ذاك ال اي والله. حتى في الحرم اذكر قبل سنوات لما كنا في الثانوي وفي اوائل الجامعه قبل لا تطلع الوسائل الحديثه دي، والله يا أخي ما تكاد أن ترى أحدا يتحدث مع اللي جانبه قبل يذن المغرب. كنا نفطر في السطح في الحرم في رمضان، وتلقى الناس كل واحد رافع يدينه يدعو. الله سبحان الله، صب قهوة يا أبو عبد الله زين، حتى يؤذن. الحين لا، كل واحد على جواله واللي قاعد يتلفت ولا ما في ذاك. بغفرة حين بغفرة. إيه والله، ولا للصائم عند فطره دعوة مجابة. والصائم عموما دعوة مجابة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصائم في العموم له دعوة. عطبه محمد والله نيجيك، والله نيجيك، وأكد عليه الصلاة والسلام أنه عند الفطر يعني يكون دعاؤه مجابة. الله يجعلنا وياكم الشايف يا الله حسن الخاتم. عندك أبو عبد الله، عندك يبدأ باليمين وبالشيبان. أنت أخبرني ب15 سنة يا رجال عطية. الحمد لله 15 أكثر، عسى ما كذبت كذبة علي. قلت له قال الله شو واحد قبل كم يوم كذب كذبة صغيرة، وقلت يا فلان لا تكتب عليك كذبة، قال يا رجال ما كتب الله إلا هذه بركة. قلت لا حول ولا قوة. وش طيب العمر يا الله اني ما ادري عنه مرهود ظاهر انه هذا الاذان يلا فتحة الثلاجة كان لها شان كبير. شلون؟ كنا صغار طال عمرك. افتح الثلاجة طال عمرك ثم اشرب الماء ثم امسح ثم طال عمرك لحدنا على انك صايم. على اني صايم. الله والله يا للمرة اللي ذيك الحين نكهة الصامرة والجبنة في رمضان. هذيك الحين تونا. أنا هذا الحين ذاك الوقت تعادل أفخم أفهم وجبة هو شو البدة وش البدة اللي كروت عندها ولأن أفضل جابها هلنا الله يقبل أبي وبيكم إن شاء الله لأن صافي نجمه لا نجدنا شبعانين أوه وأنت مسوي نفسك صايم أيها رجاء عليك هذا يا أبو عبد الله هذا اللي زاد وزنك الله يهديك تاكل في النهار وثم تفطر فطور صايمين شو يسوي طال عمرك الصيام لك جهلة على جهل شكوى الموضوع حتى يمكن ما وجب عليك مشكلة أصلا ايه ذيك الحلقه اكيد ما وجب الواد ذاك الوقت كان سكان في الرياض وكان ذيك الوقت من الشعيري على وقت الشعيري وحال المحلبيه ما لحقت على الزير كانوا يشربون في الزير لحقنا على الزير شلون تقول ثلاجه وانت صغير لا اقول لحقت بالصغر ثم على لحقنا على الثلاجه جينا عاد سكان نزاح من الحوطه جينا الرياض ثم عاد رجعت الحوطه فكان اول تاكل تحس اكل لا والله يا شيخ ولي هنا الرب اللهم هذيك الحين طعم كنا صغار نخرف النخيل اول ونجي نبيع في الرياض لاحق اي ولي عودنا طعم ناخذ البرتقال والتفاح والله ريحه البرتقال والتفاحه في الموتر إيه. انك تشم تعرف ان الموتر هذا فيه حتى الخبز الشريك الاولين هذا إيه انك تحس بريحته شريك. والله ريحته في الموتر والريحه الفاكهه في الموتر هذا انا ما ادركته لا انت وكم انا تراي شباب تو وضح وضح للشيخ جد ما ادري والله وش عندنا عندنا الشريك هو الخبز اللي مدور. يلفونه مدور اي معروف مفتح الوصول حطوه في حبل حطوه في حبيل ويجي طعم اي في الشنطه اي والله والله في الشنطه انك تشم الريحه وانت برا ذا الحين وانت تعرف الشيء ذا والله لو البرتقال جنبك ولا ارتفع مخباك ولا شيء ما انك ما تحس بريحته ولا تشم البرتقال طاح الحين المستورد هذا ما له مزح ها المستورد هذا الحين ما له مزح اذا كان هذا والعوامل الكيماويات اي الكيماويات الكيماويات ولا تاكل عن جارك والله ما تاكل عن جارك اول ما شاء الله والله ما تاكل عن جارك بس تاخذ الولفه كان في ولفه بينهم والله تحصل جار يجيب جار يعطي جاره حتى في المناسبة الزواجات اللي خلصوا طعم جات عاد امهاتنا على ان شاء الله طول عمره امهات الام وجيه ويرحم اللي ماتن تحطها في الصحن ولا في الدار تقول له حطها الفلان وهذا الفلان وهذا الفلان الحين لو تودي لأحد شيء نستنكروك والله بس تقول لك الواحد يطعم جاره من باب انه صدقه يعني ومن باب لا لا لا الحين تودي احد يستنكروك قال شو شايفنا هذا نفق راسه وصلنا المرحله هذه هذا مشكله وصلنا مرحله ال الله المستعان الله يغنيك ابو عبد الرحمن الواقع الجيمات مبارك يا قلبي جزاك الله خير جزاكم خير انتم اصحاب الفضل والله. يعطيهم العافيه ربنا عليها يقولون الشكر الشكر لا يرسل بالإنابة لكن ما في اليد أبد يصل يا رجال في التلفزيون الله المستعان والحقي بعض النساء الحقي هنا أشكرهم جزاه الله خير وشو هي متابعة الزوج في تقديم الأكل في الأمور في الدعاء على ما قال شيخ محمد والله يا بعضهم والله انك تجيب حاجات يمكن تنزل لك سياره كامله ولا الاقل انها ما تقول لك ها ما تقول كثر ما الله تقول كثر الله خير شفت الله وبعض ان شاء الله فيه من خير في مره خير لما تجيب له كيسه صغيره قالت الله جزاك بالخير بيض الله وجه حبت على راسك على كثر خير ربما انها توافق باب مفتوح لهالدعوه ربما توافق باب مفتوح انا خاف هذي ما تقول لانها ما شافت منه مع انه مو بعذر يعني احيانا الزوج اذا فعلا قدمت له زوجته شيء وشكرها هو أيضا يعودها أنها تشكره إذا جاب شيء وقدم له يعني هي مقابلة لكن المفروض كل واحد يشكر في صنيع الآخر فالزوج إذا فعلا زوجته قدمت له طعام ولا قدمت له شيء ولا حتى دخل وشاف البيت نظيف ولا مرتب ولا غيره الطبيعي أنه يشكرها يحسسها أن جهدك محسوس يعني ومنتبه له وبعض الناس زوجته تقلب البيت وتغير في الأماكن وتطلع شيء جديد ويدخل وكأنه داخل بيت الجيران ما يدري ما يدري شو اللي صار مهم جدا نحن نعود فعلا أنفسنا إن نحن نشكر القليل عشان نأخذ الكثير هو الواجب على الطرفين لكن أنا أقصد إن الرجل هو دائما هو اللي يعني أنت تحب الرجال والله شفت هلا يقول وراء كل رجل عظيم امرأة صح ولا لا ما عاد يشكل الأم يعني مهما كان أمك أختك مهما كان لكن أنا أتكلم أنا أقول يعني لما تشكر مثلا الزوجة على ما يسوي أنا أقول ممكن دعوة الله يرزقك صحيح باب مفتوح رزقك الله إن شاء الله في الكلام صح ولا لا فبعضهم تحط عندهم والله العظيم حرام منهم يمكن بعضهم خلال ما نجلس مع زملائنا وربع يتكلمون يقول احيانا والله عبد الله احيانا والله على الطلق المرضي يقول عبد الله بعض الله تجيب له ما تجيب له دلسن مليان ولا هالمونات مليان ما والله تقول صح حول ولا قوة الا بالله لكن ودي اشار له ايضا بعاصم مهم ان كمان الواحد يبغى زوجته اذا جاب المقاضي يقول الله يبارك لك جزاك الله خير الى اخره هو لابد انه ايضا يقابله مثل هذا حطت غدا حطت شيء صلحت له يوم قهوة الله يعافيه جزاك الله خير يعني هو النساء يا شيخ سم النساء ما اذكرها في يسوي يا اخي انت رجولي اكثر من لازم يا اخي خليك عندك نوع من العدل كل شيء الرجال المراه هي امي واختي وزوجتي وابنتي طيب بس نقول فرض انها نساء يا شيخ يا رجل النساء هو هي نسي نسي عدني هي طلع أدري عنك أعوذ بالله جعلنا الحريم أنا بدأنا والله شكرا أقول طب الرجل ولا يجيب سكريم لهن لو أنه زي الرجال يشتري سكريم هو يقول اشتبهم من البقالة بس الله الله من البقالة بعد ولا تحاسين وأنا جاء من دوام يعني هذا من نجعت وقهوتني وخدت راه طال عمرك ولا لا يا مرحبا تطلب أماني وأنا جاء داخل من البيت على طول طلبات زي أخي مشكلة معنا ما يصلح والله ما اظن يا ابو عبد الله يعني ما شاء الله عليك شكلك لطيف أيوة وحلو يعني. وجميل والله انك مرتب على الهوى بس وعندهم لا تقل هذا حدا من الدوام ضاق خلقك مضبوط ليش لا ما يضايق خلقك انا قلت اي يضايق صادق على ما قال ساهر هل احنا في كل شهر ساعه مضبوط لا ولا صالك مو لا تسرع لا تقطع شاره ولا يصيدك لا تسرق ولا تدخل السجن على قولنا جنبها هي عن ساهر ولا الدوام قاعده الفقيره مسكينه في البيت وتشتغل من الصبح الى الليل وتتابع العيال وترتب البيت وتهيئ الامور ايش ذنبها تحملها شغلك برا وشغل البيت هذا دورها طيب لا الدور انك تهيئ لها الاجواء عشان تقوم بدورها. انك على قولات عندنا لوين يدهينا لا تنكبين. ما ينفع لك الرجال يا زبدة لا تموعين. كل ما تحايد جهة ما شاء الله قالك لا هذا الطريق الصحيح. لا له عارف الطريق الصحيح اكيد بس يشوف شوي يروح يجعل الحريم. لا لازم يكون عشان التوضيح صحيح. ها انا المعرفة الشاعر هو المعاكس او اتجاه المعاكس. اتجاه المعاكس تبي نحط اتجاه المعاكس. شغلك عدل الان بدا الشغل صح. عبد الله كيف ان الرجل رحوم باطفاله بزوجاته. انا ترى ابو عبد الله فيه ترى رومانسيه وفيه لطف وفيه ايه شوف بس شوف بالله شوف عيالك ابتسامته الحمد لله اعترفنا اعترفنا يعني السنة منكم هذا شيء طيب. سنك ما كلت لا الجيمات ولا مراصية. هلا والله كلت. قايمين لا قايمين لا تكثر ترى العشاء عندنا. بس يا ولدي الله يوفقك الله يوفقك. نسيت الرجال اللي جنبي أمس على اليمين كل ما قدموا له لحم وقال لا أعطوني. أدى وراه صلاة. معزوم معزوم يمكن ولا لا. خفف وراه صلاة. لا يمكن عندك كوليسترول يا اخي عندك شيء وممتنع عن اللحم. لا وراء صلاه تراويح. وراء صلاه تراويح حتى ايش اعوذ بالله على طول. انا فهمت انه وراء صلاه هو هذا هو همه الصلاه الله يجزاك. انا لا انا اكيد انها مرتبه المره وين رتبتهم العيال فوالله يعني حق هو غاير يا رجال ابو عبد الله غاير بلا وراه مشوار للحوطة ولو وصل الى العشاء برد والسمبوسة خلصت هما يقول يوم بغيت التحر ما لقيت اللي قطعت كيكتن في الدبسن الله لك تلط علينا اي والله نوم لك بالسيارة ما نسل بيت اقول نايم بالسيارة وشو اللي تدور بالسيارة لين الذل الاجر نايم يا شيخ والله نايم بالسيارة والله وشو يا ربي لا تلط علينا يوم قمت على الحائر يوم قمت على الحائر طعلم في الخط ميكين فيك النوم اي والله قلت له علي اخذ غفوة شوي بسيط ولهم اني ان شاء الله خوفت بوصل للديلة. ها. والله يا رب نشهد الله إني ما صحيت إلا على ذان الفجر في الحائر. الله. وملبق السيارة هنا. ملبق عند المحطة. حسن الحظ إني ما بقى عند المحطة بعد يمكن بعده باب عدت راع على السحور ويشرب الماء طالما كل الحمد لله. خير خير. لا وزين اللي يجيه النوم ويوقف ويرقد. إيه. أحسن من اللي يقول يا رجال كلها 100 كيلو وساعة وأنا واصل اللي بيوقف ويرقد. لا تصرف طيب يا بعض. والأزيان. ولازم يا دكتور انا ما دام عنده ثنتين ليش ما اخذ الخط بالحاله وراجع بالحاله والله انك صادق صح صحيح يقول ابو عاصم المفروض تسلم يا ولدي جاي البرنامج انك جاي من واحده معك حتى لو تنتظر لك في السياره ولا تحطها مثلا في مكان ولا فندق لا هذا فندق قريب هنا انا ادري اي قريبه واذا ما يبي يدخلها في ذاك فيها كنبات وفي جلسات اي اللبي تقعد والله فكرة فكر فيها بكرة. بالله ما معود معود رايد ما صلح. الله موفق حمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يصبر حليم عليك. حول ولا قوة إلا بالله. يصبرنا حنا عليك يا رجال. أسأل الله يتمم الأيام بس. الله يخليهم لك يا عبد الله. وبس حريمك اللي صابرات يا. استغفر الله سبحانه. من غرائب. ولدي ودي. الذي بقي من هذه حطه هناك لأن فيه ناس ما يأكلوا الرز ولحم اللي يعنيهم أبو عبد الله فبناكل باقي هالجيمات والمراتي أي والله يمكن أحيانا أخفت من ال الله لا ينبغي لا ينبغي لمثلك أن يأمر لا والله سبحانك الله لا والله من أدبك سبحانك الله خير ولا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه نعم. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أماني على ما أعطيت ولا ما أعطيت جدي منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله. سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله. سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يكن له كفوا أحد. من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات إذا وقب. لا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الحمد لله رب الآن طبعا هي بدأت على حساب النسبة ما عندنا أسرار لأنك تدخل راحتكم الله يرضى عليك. أقول أخر عن كانت أفكار ندخل من باب الخارجي ايه وتحط في بالك خلاص. إن... ايه اليوم الله يغنيك كثر خيرك ينعم عليك ابو عبد الله ترى مكانك هنا اوسع لك و... عارف انت رجال ما تاكل وقلنا نحطك في مكان فضل ولا عمرك لا تسلفهم دقيقة أعطني حبيبي العقل وشوك هذا سنرى حاجة قلت لك تسلفهم دقيقة شكرا هذه بار شربة بس والله ما أدري شربة كيف سألة عدس شربة لحظة ما ادري انا عشان اكل بس رقيقعان هذه عاده عند الشرقاويه عموما ذلك ترقاها حتى في دول الخليج يعني ما هي بس الأحساء ايه اظن في 15 منها والليلة 15 تحت الباب ايه بس الرجال يبي يتعشى عاد وعلى ما قال هو طرقي جاي من الحساء هو برايح يدور اكل عقب هذا انت ما شاء الله عليك تروح البيت وتلقى المراه هم تالين على قولتك هيا طول كلامي ولا كلام دكتور انت جوابك جواب واحد اني بياكل نمت يوم كانت البيوت جنب بعض الأطفال يمرون على البيت هذا وكل واحدة عندها مثل السلة ولا المخرف ويعطونه ولذلك اللي يعني ينكر هذه العادة من ضمن إنكاره في جانب التربوي إيه يسألون الناس يعود الأطفال على أنهم يشهدون الآخرين لأنه يمر البيت ويبدأ يبدون يكررون المفادات والأغانيهم ويبدأ البيت يعطيهم. لكن أنا ما ذكرته أولا عشان خروجا من الجانب السلبي أن الأسرة هي تحتفي بنفسها إذا تبي تحتفي ففي البيت مع عيالها وهم جابوها، لكن خروجهم إلى البيوت الأخرى قد تكون في جوانب سلبية مهمة مي مناسبة. يمكن أول يوم كانت البيوت جنب بعض مطلق هذا وانت ما حفظتها ما شاء الله. لا لا انا اقول لك ما كنت موجود بس ان ذكرتني يوم انا اذا كلها يا ابو وشوق ابعاص انا كنت موجود عطتها قصيده وشيء ثاني انا ادري السلبيه بتقول انها تعتبر منه تراني تراني مسوي معك ودنه امورنا طيبه ما تحارش ما تحارش بك الى الحين بنفتح الباب هناك يبي يزين العلوم شوي. وش يدخل ابو عاصم فيك انت وحريمك جيب فلانه؟ انا ادري شوف حتى امورك الخاصه تدخل فيها. انا ادري الحرب انا جيت معه كلام تقضيها ودني للسوق مر ابن السوق ناخذ ملابس. فرصه فرصه فرصه ان بكره تجي معك واحده وبعد بكره الثانيه طبعا. والله ستشعر بسعاده ما في مثل. لا بالله ولا انت بنايم ولا انت نايم ماني مشاعر بس شكله يجي يا مالك ابو شكله يبي فراقهم ما يبيهم. تبي تسمع الكلام؟ منه؟ يرضيك الكلام؟ إنك ما تبيهم؟ عجلها أبوك بقعد وقت عيال ترى إيه نعم بتقول مرة بنسوي ترى كلامك عندهم الحين منهم؟ ها كلامك أنت على الهواء على إيه؟ على دار عندهم يا أخوي يجب تقبل تقول عن العيد تقعد تتحلل وتسبح وما تتقبل العيد بس ما تتقبل على الأقل أقل أحوالك إنك تغير القناعة اللي عاشت معها 50 سنة الى الان وتشتري ايس كريم لاول مره في حياتك. تعترف بالايس كريم؟ اي تعترف بالايس كريم. اي والله يا اخي الله يهديك. ترى حتى القديم اللي انت مؤمن به انت تقول الثلج اللي يحطونه في الثلاجه ترى الان بداوا يصنعونه مصانع ويباع ترى بنص ريال بعصام. يعني انت وزوجتك بريال بعصام عاصم عاصم هو من الروعه لخبط ترى ثاني قول الجماعه اللي وراك شلون ربعك في الحسا هذا والله طيبين. لا انا قصدك ربع في الحسا نعم والله طيبين يبي يضيع السالفه قلنا لك بيني وبينك هدنه قلت اي لا لا هو البادي اظن والشيخ يسمع كلامه ودخل اي نعم اي نعم الشيخ الشيخ ما شاء الله تبارك الله عليه لكن الله يسلم ما في شك ما في شك قرصان زي قال هذا عشان الرجيم لانه اليوم انا لو ادري أمس أنا خليتك هالكرسي جنب الشيخ قلت هذا هم يصلحون مع بعض المفروض إني خليتك مرة ثانية عشان أنتوا قد بعض أنا الله يخلف علي أسمع من بعيد أول عمرك عبد الله أنك ونعم الله وراك خفت قمت تمدح هذا الروعة وين حسيك اللي تو اللي بتروح السوق الكلمة طيبة صدق يقول بعض الذل شجاعة لا ان شاء الله انت عزيز ومكانتك عاليه وفوق الراس وفي القلب ايضا وش عقب يا ابو عاصم عقب ما جلت الرجال جل توطيت بطنه ومقامتك عاليه هو عزيز وش عقب ما جلت عقب ما لخبط البيت اي والله لخبط البيت ترى المره بتسمع الحين وبتعود عليها بتقول لك الحين وراك تروح لحالك كل يوم مره ما تاخذنا معك لا والطعام ليش كلام الطريق هاي المشكلة أنا ما تكلمت اليوم قالنا نام قبل 100 كيلو نص الطريق خذ بعد في حديث يا شيخ محمد أيه. أنك ما جبتك في الليل اي لا هذا في القادم من سفر فجأة انها ان يطرق الرجل اهله ليلا. هذا ان الواحد صار مسافر لاربع خمس ايام ما يصلح انه كذا ما يدور لطب عليهم وهم علمهم انه بيجي. لكن لو كانت معه اي لا صارت معك ما يزول الحركة وراك عودت عليه. كنت كل حين خلاك وقام يسألني في امور شرعية وانت الله لا يسلط عليه لا حول ولا قوة. خلاص انا اتوب انا اتوب لا نبقى انا اتوب. ان جبتهم الله يسعدك وياهم تكفى لا تزود عليه ويطلقهم. انا طالب انا طالب والله لو تزيد كلمه يمكن يتحمس ويصقعهم طلاق على الهواء. ابد يا ابو عبد الله اعتبر ما صار شيء وان ما صار نقاش والامور كلها زينه وانت احسن واحد مرعد. الله يطمنك بهلك عبد الرحمن الطلاق والله لا يطلقنا. ويض الله وجهك ويض الله وجهك الرجل الكريم لا يطلق. جزاك الله خير. بعاصم بعاصم توطى في بطنك بعاصم شد الجير على مدعم ما فعل له بعاصم او ما فعل له بعاصم. اي والله لا ودور له مخرج معك ترى شعره بحبي لك وتقديري لك ومكانتك العالية كمل روح. اي والله تكفى امدح شوي طالبينك مرفوع راسك يا ابو عبد الله. بقول لك من صور معك في السناب غيري؟ ها؟ منهم كلهم من صور معك في السناب غيري؟ الشيخ محمد أبوك ما لي فايدة. ها؟ إيش تقول لا؟ الشيخ محمد لجنة على راسي ولست كفء له ولا قارن. الله يسلك فعلك زود. أبو محمد طال عمرك أبى صور معه وأقول هذا المدد. هذا المدد لا حول ولا قوة. قلب العروس عشان تصير زين وزين بعد. تركب إيه. تراك إذا قلت هالكلام خالفت كلامنا أمس. هلا. ولا ترك ولا أنت. أمس قلنا. أبشر. لا تقول أبشر شو أبشر. يبغى نزوجه. سبحانك اللهم وبحمدك. الله يكرمكم يا شباب. جزاكم الله خير. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هذه حلوة. لا تفوتك. اللهم لك. السلام عليكم يا شباب. أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا أكرمكم الله يعطيكم العافية. اللهم وهلال هل في السماء تجمل وملائكة هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل.